الاكسبيريشن. تقول لي ايه اشهر الاسئله في كتاب الاكسبيريشن بالكامل؟ اقول له عبر التاريخ السؤال رقم واحد كلب الاكسجين بتاع النهارده ده. السؤال اللي هيبقى بعده ده بتاع الحصه الجايه حاجه اسمها كلورايد شيفت فينومينا ان شاء الله. اشهر سؤالين في الاكسبيريشن النهارده بناخد اشهر سؤال في الاكسبيريشن. اكسجين اسوسيشن كيميكال لنظري مهم والسؤال رقمتين ثلاثه بقى. على فكره اللي مش شايف الكابلوه انا برسم ما يتضايقش لان هي الرسومات في الدياجرام، انا مش هرسم حاجه مختلفه خالص عن في الدياجرام. جاست ان انت وانا بتكلم هتبصوا على الدياجرام قصادك وتشوف الارقام والرسم ماشي ازاي. سؤال يجي لنا في الامتحان اشرح اكسجين خالص خالص اكسجين اسوسيشن كيرف. عايز اقول حاجه، اولا كلمه اسوسيشن هنفهم معناها بعد خمس دقايق، هي بعنوان اكسجين اسوسيشن كيرف، هنفهم يعني ايه كلمه اسوسيشن بعد خمس دقايق. السؤال ده اجابته طويله، الاجابه عباره عن ثلاث صفحات دياجرام متتاليه، تعالوا بعد ما نخلصهم باذن الله هيتبقى لي ورقه واحده. سي او 2 ترانسبورت ونروح، يعني احنا اساسا جايين نشرح هذا السؤال النهارده. ثلاث ورقات ورا بعض. طويل السؤال. تعالوا نحط القاعدة ما بيننا وبين بعض. يوم ما يسألوك في الامتحان عن أي كيرف يبقى أول حاجة تعملها في إجابة السؤال ترسم الكيرف وقصادك. مفيش حاجة اسمها جالي كيرف في الامتحان قاعد أكتب وما رسمتش. يا سلام. كده تتشال منك نمرتين ثلاثة على طول. اي كيرف يجيلك في الامتحان يبقى اول حاجه تعملها ترسم الكيرف. اقول لك حاجه وده هيساعدك على انك تفتكر ايه المعلومات بتاع الكيرف وهتكتب ايه تحته بالظبط. طيب في ناس تقول لك يا عم ده قال لي ارسم الكيرف. كويس، تيجي في الامتحان ورقه الاجابه اهي مثلا عمال يكتب يكتب يكتب يكتب يكتب مال الورقه. افتكر يا خبر ابيض ده قال لنا ارسمه كيرف الاول. يجي لك بقى في الهامش الابيض اللي فوق اللي هو 2 سنتي ويحط لك رسمه كده اهي اهي حاجه كده طايرين في الهواء، ده رسمه الكيرف. واساله بره رسمت الكيرف؟ ايوه رسمته. ده يتشال نمرتين ثلاثه بتوع الكيرف على طول. الكيرف يترسم بحجمه الطبيعي على نص ورقه زي ما برسمه قصادك في الدياجرام. نص ورقه كده وبالمسطره وبالقلم الرصاص وحاجه محترمه. طيب اي كيرف في الدنيا اللي كان ورا اي كيرف في العالم اول جمله فيه محجوزه لازم تقول لي ده علاقه بين مين ومين. مفيش حاجه اسمها ترسم كيرف افقي وراسي من غير ما تقول لي الافقي مين والراسي مين. النهارده اتفقنا مع بعض اتفاقين. تعهدنا على حاجتين في سؤال اي كيرف. اولا نرسم الكيرف بحجمه الطبيعي. ثانيا الجمله الاولى في اي كيرف محجوزه، لازم تقول الكيرف ده علاقه ما بين مين ومين. طيب. الكيرف عندك ادي الفيرتيكال بتاعه. ادي الهوريزونتال. الافق بتاعك بتاع الكيرف اوكسجين تنشن. طبعا اللي مش شايف التابلو هيبص قصاده في الدياجرام هيلاقي زي ما بقول. الافق بتاع الكيرف اوكسجين تنشن بوحده الملي متر مركي، وحده الضغوط. الراس بتاع الكيرف البرسنتج ساتوريشن بتاع الهيموجلوبين، نسبه تشبع الهيموجلوبين بالاكسجين. حد فاكر من الحصه اللي فاتت ازاي بنحسب البرسنتج ساتوريشن؟ بنحسب اوكسجين كونتنت على اوكسجين كاباسيتي في 100. عشان الجماعه اللي بيحضروا معانا بس ويبقوا متابعين حصه النهارده بيحضروا اول مره، لو انا عندي كوبايه قلت لك ان الكباسيتي بتاعتها 200 سنتي. ده معناه ان الكوبايه دي لما تكون مليانه على الاخر يبقى فيها 200 سنتي ميه. ده معنى كلمه كباسه. لما اجي اقول لك الكوبايه دي فيها ميه دلوقتي 100 سنتي بس، ليس مول كونتنت بتاع الكوبايه فيها قد ايه دلوقتي؟ يبقى الكباسه دي بتاع الكوبايه 200 لما تكون مليانه فيها 200. الكونتنت اللي فيها دلوقتي 100، تعرف تقول لي يبقى نسبة امتلاء الكوباية كام في المية؟ 50%. برافو عليكم، عملتوها ازاي؟ قسمتوا ايه؟ كونتنت اللي هي 100 على الكباستي اللي هي 200 في 100، صح؟ في نفس الطريقة يا لما أقول لكم نسبة تشبع الهيموجلوبين بالأكسجين على الحصة اللي فاتت، بنقسم مين على مين بقى اللي أنت الأول؟ أكسجين. بكلم روحي، مين على مين؟ أكسجين كونتنت على أكسجين كباستي في 100. يعني اللي موجود قد ايه على اللي ممكن تشيله الكوبايه في 100. يبقى اول جمله في الامتحان اتحجزت كيرف العلاقه بين مين ومين، الاكسجين تنشن بوحده المليمتر مرتي، البرسنتج ساتوريشن نسبه تشبع الهيموجلوبين بالاكسجين على الراس بتاعه. طيب سؤال كيرف الاكسجين بقى اللي هو السؤال جاينا في الامتحان، الاجابه عباره عن ايه بقى؟ إجابة هذا السؤال معلش استأذنك، شايف الزرار اللي فوق ده خالص على الشمال؟ الزرار الأبيض. أيوه، شايفين؟ لا أنت شفت مرة واحدة. الكيرف هنا هجاوب إزاي السؤال ده في الآخر؟ إجابة سؤال كيرف الأكسجين عبارة عن أربع تربع، أربع أجزاء. يوم ما تتكلم في الأربع تربع هتاخد العلامة بتاعتك الكاملة. الأربع تربع بيدوروا حوالين إيه في إجابة هذا السؤال؟ بيدوروا يا ولاد حوالين مادة الهيموجلوبين. تصور إن الأربع أجزاء بتوع إجابة السؤال كلهم بيدوروا حوالين الهيموجلوبين. المادة الغريبة العجيبة دي يا ولاد اللي ربنا حطها لنا جوه الكرة الحمراء، العربيات اللي بتشيل أكسجين للخلايا. أقول لكم حاجة؟ ربنا عمل في مادة الهيموجلوبين اللي بتشيل اكسجين من عند اللنج توديه للتيشو اربع عجين. في الهيموجلوبين ربنا عمل اربع معجزات الهيه، هم دول الاربع تربع بتوع اجابه سؤال كيرف الاكسجين. هنتكلم في الاربع عجيب بتوع الهيموجلوبين، كل عجوبه هي ربع السؤال، ربع الاجابه. لما تتكلم في الامتحان عن الاربع اعاجيب المعجزات الالهيه بتاعت ربنا في الهيموجلوبين كده تاخد علامتك كامله في السؤال. نتوكل على الله ونبدا الربع الاول في الاجابه والاعجوبه الاولى في الهيموجلوبين. ايه الاعجوبه الاولى في ماده الهيموجلوبين دي؟ العربيات اللي بتشيل اكسجين للخلايا. الهيموجلوبين ده ماده غريبه قوي. الهيموجلوبين ربنا خلقه عند اللنج يحب يشيل اكسجين كتير. يحب يشيل كتير دي يعني بيحصل له ساتوريشن. تاني سطر تحت الكيرف على ايدك اليمين مكتوبه كلمه لنج وتحتها كلمه ساتوريشن يعني تشبع. كمان مره، الهيموجلوبين عند اللنج يحب يشيل اكسجين كتير، يحب يتملي اكسجين. الكوبايه تحب تتملي اكسجين عند اللنج. يتملي اكسجين دي يسموها كلمه ساتوريشن. تصور هو الهيموجلوبين عند التيشو الهيموجلوبين يكره الاكسجين ويسيبه. كلمه يسيب دي اسمها ديسوسيشن على ايدك الشمال. يعني يسيب الاكسجين. والله دي عقوبه. انتوا مش مصدقين يا اولاد، احنا تجاه الشيء الواحد في حياتنا دائما نحمل احساس واحد. يعني لو سالت اي واحد فيكم فلان ايه رايك فيه؟ هتقول لي يا بحبه يا بكرهه. مش هتقول لي الاثنين. احنا كبشر تجاه الشيء الواحد بنحمل احساس واحد، يا بحبه يا بكرهه. الهيموجلوبين ما كانش كده جواه. الهيموجلوبين عند اللنج بيحب الاكسجين وياخده ويشيله. يشيله دي اسمها كلمة ايه؟ saturation. هو الهيموجلوبين عند التيشو يكره الاكسجين ويسيبه. يسيبه دي اسمها كلمة ايه؟ dissociation. انا هقول لكم رقمين عند اللنج يدعموا كلامي ان عند اللنج الهيموجلوبين بيحب يمسك الاكسجين ويمسك دي اسمها كلمة ايه؟ وهقول لكم رقمين عند التيشو عشان اوريكم ازاي الهيموجلوبين عند التيشو بيكره الاكسجين. بيكره دي اسمها كلمة ايه؟ على فكرة وانا بقول الرقمين عند اللنج او الرقمين عند التيشو هرسم بيهم الكيرف بتاعي. طيب اولا في الامتحان تحط مقياس رسم كده لروحك على الافق وعلى الراس. يعني انا بكتب اهو على الهوريزونتال الاكسجين تنشن بقسمه مسافات متساوية 20 40 60 الوحدة بتاعتنا هنا مليمتر مركري بضغوط و100 وعلى الرأس هقسمه علامة 50% في النص اهي وعلامة 100% فوق اهي تقريبا. انت هتبقى اضبط مني في الرسم لان انت قدامك الورقة صغيرة ومعاك مسطرة كبيرة وبالقلم الرصاص. تعالوا نبدأ عند اللنج. صح معايا؟ عند اللنج الهيموجلوبين بيحب يشيل اكسجين اسمها كلمة ايه؟ تعال اقول لك رقمين عند اللنج اوريك ازاي الهيموجلوبين بيحب يشيل اكسجين عند اللنج. اولا عند ضغط اكسجين 100 ده يا اولاد فاكرين ضغوط الاكسجين كانت 40 100 في الارتيريال بلاد اللي هو جاينا من عند اللنج ضغط الاكسجين كام؟ 100. انت عارف بلادنا مصر لا هي مرتفعات ولا منخفضات. احنا بلدنا على مستوى سطح البحر. انتوا عارفين لو احنا بنتكلم على المرتفعات احنا كل ما بنطلع لفوق ضغط الاكسجين بيحصل له ايه؟ فين؟ احنا في مصر لا مرتفعات ولا منخفضات. ضغط الاكسجين في دمنا arterial blood 100. انت عارف عند ضغط 100 ده في اللنج نسبة تشبع الهيموجلوبين بالاكسجين 97%. يا خبر ابيض، يعني تقريبا انا وانتو دلوقتي كوباية الهيموجلوبين جايلنا من عند اللنج تقريبا مليان على الاخر. في الارقام دي مش هزار، دي هتتحفظ. يبقى عند ضغط 100 جوه اللنج نسبة تشبع الهيموجلوبين بالاكسجين 97%. افهم 97% ده معناها ان انا وانتو تقريبا الهيموجلوبين جاي من عند اللنج كوبايه مليان على الاخر، قريب قوي 100%. طيب كمان رقم عند اللنج، نفترض قررت تطلع فوق جبل وان شاء الله كمان اسبوعين كده هناخد حصه مع بعض هنطلع فوق ايفرست. ايه؟ هنطلع فوق الجبل مع بعض حصه هنحلق بالافاق هنطلع مع بعض فوق ايفرست وفي نفس الحصه هنغوص في الاعماق وهننزل تحت سطح الميه ونتفرج ايه اللي بيحصل في الغواصات. يعني ده قدام شويه هتبقى في حصه جميله نحلق بالافاق ونغوص في الاعماق. المهم كلنا هنشوف اللي هيحصل. المهم بقول لك فوق الجبال ضغط الاكسجين هيحصل له ايه يا اولاد لو نطلع لفوق؟ بيقل. مكتوب عندك بالعرض هاي التيتيود ضغط الاكسجين بيوصل 60. يبقى لو طلعت فوق جبل الضغط 60 تحت خالص في الورقه مكتوبه بالعرض هاي التيتيود عند 60 مكتوبه تحت خالص في العرض ده فوق الجبل. انت عارف عند ضغط 60 تشبع الهيموجلوبين بالاكسجين عند اللنج بيبقى 90%. بس كده يعني مش فارقه قوي يا اولاد عند ضغط 100. احنا عند ضغط 100 كوبايه الهيموجلوبين عند اللنج الساتوريشن كام في الميه؟ 97%. لما طلعنا على الهاي التيتيود فوق الجبل ضغط الاكسجين معانا بقى 60 قصادها نسبه تشبع الهيموجلوبين بالاكسجين كام عند اللنج؟ 90. انت عارف لو وصلت النقطتين الاولين دول ببعض يطلع لك الكيرف عند اللنج. كيرف الاكسجين عند اللنج لو وصلت النصين دول ببعض، ملاحظين ان شكله طلع تقريبا هوريزونتال، تخط بالعرض يا ولاد عند اللنج. اخواننا بتاع كليه الهندسه لما يشوفوا كيرف هوريزونتال ليهم تفسير هندسي بقى، ركزوا الكلام ده مش هتلاقوه مكتوب في حته. جماعه بتاع كليه الهندسه لما يلاقوا كيرف مرسوم بالعرض هوريزونتال ليهم تفسير، يقولوا ايه؟ ده معناه ايه كيرف هوريزونتال؟ معناه ان تغير كبير على الافقي مصحوب بتغير كبير ولا صغير على الافقي؟ صغير. ده معنى الكيرف الهوريزونتال في كليه الهندسه. يعني ايه الكيرف يطلع معاك خط بالعرض تقريبا؟ يبقى تحت بيتغير جامد والراس بتاعك ما بيتغيرش قوي. هتقول لي يا عم انت راجل بتاع فسيولوجي، ما تديني تفسير علمي للكلمتين دول، حاجه فسيولوجي بقى. اقول لك هو في غيره؟ الحصه اللي فاتت انا وريتكم كيرف اتغير كده زي السوسه، قلت لكم مش في كتاب الكليه. كان موجود في صفحه 21 في النص، لو حبيت تضرب عينك علينا دلوقتي. صفحه 21 اللي هي الصفحه اللي قبليها على طول، في نص الورقه على ايدك اليمين، كان في كيرف كده صغير بيقول لك ان كيرف طالع لفوق علاقه ما بين الاكسجين تنشن والاكسجين بتاع الهيموجلوبين. كيرف طالع لفوق يبقى العلاقه هنا دايركت ولا انفيرس بروبورشنال؟ وقلت عن هذا الكيرف جملتي التاريخيه ان الاكسجين على قلته اللي هو بيتحكم في الاكسجين تنشن على قلته هو المتحكم في ايه؟ الكيميكال. انا كده مطمئن. بصوا يا ولاد ليه الكيرف عند اللنج، يلا خلينا في الورقه بتاع النهارده، ليه الكيرف عند اللنج طلع شكله هوريزونتال؟ لان عند اللنج انت بتتكلم عن هاي اوكسجين تنشن، ضغط 100 لغايه 60 دي ضغوط عاليه، 160 دي ضغوط عاليه، ولما يكون فيه هاي اوكسجين تنشن بيبقى فيه هاي افينيتي اوف هيموجلوبين تو اوكسجين. كلمه افينيتي يعني تجاذب، يعني الهيموجلوبين يحب يشيل اكسجين اكتر، ويبقى الطالب الممتاز يحفظ معايا عند اللنج ان الكيرب 3 اتش. عند اللنج الكيرب طلع شكله هوريزونتال بحرف اتش، لان هنا فيه هاي اوكسجين تنشن بحرف اتش، 160 دي ارقام عاليه، وبالتالي فيه هاي افينيتي اوف هيموجلوبين تو اوكسجين، ادي كمان اتش. حد حفظ الارقام الاول؟ عند ضغط 100 الساتوريشن كام عند 97؟ برافو عليكم. والضغط 60 فوق الجبل 90. الكيرف طلع شكله ايه عند اللنج؟ هوريزونتال. ها بسبب ان في هنا ايه؟ هاي اوكسجين تنشن، وبالتالي في ايه؟ هاي افينيتي اوف هيموجلوبين تو اوكسجين. تعالوا بينا عند التيشو وهرسم على التابلو الكيرف بتاع التيشو باللون الاحمر. رقمين عند التيشو يدعموا كلامي. اولا الهيموجلوبين عند التيشو بيحب يمسك ولا يسيب الاكسجين؟ يسيب. يسيب دي اسمها كلمه ديسوسيشن. تعال اقنعكم بالديسوسيشن من خلال رقمين. هي ضغوط الاكسجين كانت كام؟ 40 100 ملم. مين الفينس؟ 40. والفينس هو مين؟ التيشو. يبقى ضغط الاكسجين عند التيشو 40. ده كلام الحصه اللي فاتت. الضغوط الفينس هي بتاع التيشو. طيب انت عارف عند التيشو لما يبقى ضغط الاكسجين 40 الكوبايه يبقى فيها 70% بس اكسجين. انا عايز واحد بقى ايه متنصح كده بالارقام. لما اقول لك يا بابا فينا كلنا احنا بلادنا بتضغط حوالي الاكسجين 100، مخليها ضغط الاكسجين 100 في المنة. كوبايه الهيموجلوبين جايه من عند اللنج فينا فيها 97%. التيشو بياخد اللي ياخده، الكوبايه بيتبقى فيها 70%. يبقى التيشو خد الفرق. الفرق اللي هو كام عندك؟ 27%. الارقام دي مش هزار، دي بتتحفظ ورخامه الاسماريشه في الارقام. طيب يبقى عند ضغط 40 عند التيشو الساتوريشن بقى 70%، التيشو خد 27% دول. طيب كمان رقم عند التيشو اتكلم ورا، نفترض انت عملت مايلد اكسرسايز، قمت اتنططت شويه مايلد اكسرسايز، ضغط الاكسجين هيوطى جواك من 40 ل 20. وطي. طب ليه يوطى لما اعمل تمرين؟ يا ولادي افهموا، هو سبب الضغط كان الاكسجين اللي دايب، اللي دايب اللي هو اسمه ايه؟ الحصه اللي فاتت اكدت عليها وقلت لكم ما تقولونيش كلام ما قلتوش. انا ما قلتش ان جسم انا وانت ما بيستخدمش الفيزيكال، والله ما قلت كده. انا قلت لك بيستخدمه بس بدرجه قليله جدا، لكن لسه في استخدام اللي دايب برضه. انت عارف لما تقوم تتنطط شويه حبه من الاكسجين اللي فيزيكال دايبين التيشو بتاعتك هيستخدمهم، قوم يقل اللي دايب شويه، واللي دايب ده هو اللي بيتحكم في ضغط الاكسجين. لما يقل الاكسجين اللي دايب يحصل ايه ضغط الاكسجين؟ يقل بقى 20. انت عارف عند ضغط 20، وعلى فكره مكتوب عندك مايلد اكسرسايز بالعرض نهايه الورقه اللي مش شايفين التابلو، عند ضغط 20 الساتوريشن بينزل الى 30%. يا خبر ابيض، ايه الناس دي؟ يعني فجأة يا ولاد لما نعمل تمرين خفيف الكوباية فضت اكسترا 40%، بدل ما هي 70% الكوباية فجأة أصبح فيها 30% فقط. مع شوية التمرين الخفيف كوباية الهيموجلوبين ترمي اكسترا 40%، ده غير ال 27 اللي رميتهم فوق خالص. لو وصلت النقطتين دول ببعض عند التيشو يطلع لك الكيرف عند التيشو تقريبا فيرتيكال، تقريبا فيرتيكال. اخواننا بتاع كليه الهندسه لما يلاقوا كيرف قصاد عينيهم فيرتيكال ليهم تفسير هندسي. عرفتوا ايه التفسير الهندسي؟ معناها ان تغير كبير على مين؟ على الراس. مصحوب بتغير صغير على مين؟ على الافق. هتقول لي يا عم انت راجل بتاع فيسيولوجي اديني تفسير علمي، انت بتقول لنا حاجات حلوه، قول لنا بقى التفسير العلمي ليه الكيرف طالع فيرتيكال عند التيشو؟ هقول لك لان عند التيشو احنا عندنا لو اوكسجين تنشن، الضغوط واطيه سواء 40 او 20 دي ضغوط واطيه قليله، ولما يبقى في لو اوكسجين تنشن بيبقى فيه ايه؟ لو افينيتي ما بين الهيموجلوبين والاكسجين. ولو وصلت بقى يا اولاد الجزئين بتوع الكيرف دول مع بعض اهم على التابلو نكتبها اهي، محدش يبص في الدياجرام على حاجه لسه ما قلتهاش. وصل دول كلهم ببعض ووصلنا بالبدايه تحت يطلع لك كيرف الاكسجين اللي يوصفوه على انه اس لشيء. كمان مره حتى اطمئن قلبي قبل ما ادي التعليق في النهايه على الربع الاول، يبقى عند اللنج يا ولاد الاكسجين بيحب يمسك ولا يسيب الاكسجين؟ يمسك. يمسك دي اسمها ايه؟ تعال نقول ارقام تدعم كلامنا. عند ضغط 100 الساتوريشن كام في الارض؟ فوق الجبل الضغط 60 الساتوريشن كام؟ 90%. وصل النقطتين عند اللنج يطلع لك الكيرف عند اللنج 3 اتش. الكيرف شكله هورزونتال لان هنا في هاي اوكسجين وبالتالي هاي افينيتي. عند التيشو الهيموجلوبين بيحب يمسك ولا يسيب الاكسجين؟ يسيب. يسيب دي اسمها كلمه اكسجين. عايزين رقمين يدعموا كلامنا. عند التيشو عند ضغط 40 الساتوريشن كام؟ 70%. عملت تمرين الضغط ب 20 الساتوريشن كام؟ 30%. وصل النقطتين عند التيشو طلع لك الكيرف شكله فيرتيكال. فيرتيكال ايه التفسير العلمي؟ حط عند التيشو في ايه؟ لو اوكسجين تنشن وبالتالي في لو افينيتي ما بين الهيموجلوبين والاكسجين. افينيتي يعني التجاذب ما بينهم. طيب يبقى مجمل الكلام اللي قلتوه يا ولاد في العجوبه الاولى الخصه الرابع. العجوبه دي كانت بتقول ايه؟ الهيموجلوبين، الهيموجلوبين المادة الغريبة دي عند اللنج بيقول للأكسجين إيه؟ اسمع الجملة دي كملها لي كده. الهيموجلوبين بيقول للأكسجين عند اللنج مش هتنازل عنك أبدا مهما يكون إيه؟ إحنا هنغني مهما انخفض التنشن من 100% إنما عندي التيشو الهيموجلوبين بيقول للأكسجين خلاص حرمت أحبك خلاص مش عايز كره ولا التيشو. دي كانت الأعجوبة الأولى في المخ. قلب الصفحة تابع لسه احنا عندنا كده ربع السؤال احنا لسه 3/4 السؤال في الشاشة. قبل ما نخش في الأعجوبة الثانية والربع الثاني في الإجابة ناخد سؤال شفوي صغير أول رفع الصفور سؤال شفوي مين في كتاب الكلية فاصل ثم نعود الإجابة التحليل ده حتة كده شفوي صغيرة فاصل ثم نعود تعال نشوف الفاصل. أولا طلبة تستغرب شفوي مش الكتاب الأربع سطور دول مش الكتاب بس في عندنا بعض المتحنين الإكسترنال تعرف كل امتحان شفوي كل واحد فيكم هيخش على اللجنتين هيخش الأوضة تلاقي اثنين أساتذة واحد يمين واحد شمال واحد يبدأ الأول 10 دقايق ويتسلمك للتاني كل واحد فيكم 20 يبدأ تاني 15 ل 20 حسب التوزيع. المهم أحيانا بنستعين بخبرات يعني أساتذة من جامعات تانية يجوا يمتحنوا ويشوفوا الطلبة بتوعنا وإحنا نروح عندهم برضه نمتحن الطلبة بتوعنا هما بييجوا يرخموا على الطلبة بتوعنا فإحنا بنروح ننتقم لكم يرخم على الطلبة بتوعه مش موجودة في الكتاب هدوله معرفش مش يسكت بقى ويتلم لك طب بلاش السؤال ده طب ولو بص الاكسجين 60 عرفت فين الساتوريشن 90 لو مش تعال بقى اقول لك رد تاني على هذا السؤال ده اللي بيسالوه لما يقول لك عرفت منين بقى ان ضغط الاكسجين 100 السيكوريشن 97% هيبقى منين دي؟ في انبوبه ازاز مرسومه عندك اسمها تونوميتر شفت الاسم؟ في انبوبه ازاز تونوميتر الانبوبه الازاز دي يا ولاد بنيجي نحط جواها نقطه دم انا بشرح لكم الطريقه الانبوبه الازاز دي بنلففها بسرعه قوي بحيث ان نقطه الدم اللي جواها تتحول الى ثين بلاد فيلم طبق الدم رقيقة كده تبطر الأنبوبة لو دققت النظر هتلاقي الأنبوبة الإزازة أنا رسم جواها شرط الشرط دي عبارة عن الثين بلاد فيلم الأنبوبة الإزازة لما لففتها نقطة الدم اللي فيها تحولت إلى طبقة رقيقة من الدم وبطناها بص كده على طرف الأنبوبة اليمين ليها فتحة الأنبوبة دي وعليها عداد يقول لك الضغط كام ورسم أنا المؤشر بتاع العداد شايفينه؟ طيب فتحة الأنبوبة دي اللي على اليمين بنروح مدخلين منها أكسجين جوه الأنبوبة نفضل ندخل أكسجين لغاية ما العداد يقول لك الضغط أصبح 100 ضغط 100 آخد نقطة بقى من داخل الأنبوبة أبعتها المعمل يقولوا لي الأكسجين كونتنت كام؟ الكباسيتي يا ولاد أنا حافظها 20 أنا عارف إن كوباية الهيموجلوبين اللي في 100 سنتي ارتيريال بلاد او بلاد تشيل 20 ملي اكسجين رقم 20 ده انا حافظه المعمل بعده قال لي الكونتنت اللي جوه عينة الدم 19.4 اقسمها على كام عشان اجيب السيتويشن تطلع لك 97% طب لو فهمته قولوا لي بنستعمل ازاي وراها تفتكر لو عايز احسب الساتوريشن عن ضغط 60 ادخل الاكسجين من طرف الانبوبه لغايه ما الضغط يبقى كام؟ 60 والمعمل يقيس الكونتنت جوعيه الدم بتاع الانبوبه اقسم على كام؟ 20 يبقى جبت الساتوريشن على الضغط 60 اي ضغط يعجبكم اقدر اجيب لكم الساتوريشن عنده عارف بالشفر مستني منك تقول ايه؟ تونوميتر مستني منك كلمه تونوميتر بس تونوميتر اسم الجهاز عدنا الربع الثاني في الإجابة. ما هو الفصل خلص، تعالى بقى الربع. فكرني كده بس بملخص العجوبة الأولى. كانت الأفينيتي بتاع الهيموجلوبين الأكسجين عند اللونج هاي ولا لو؟ هاي. كلنا مقتنعين؟ وعند التيشو كانت الأفينيتي بتاعة الهيموجلوبين للأكسجين هاي ولا لو؟ لو. عند التيشو الأفينيتي بتاع الهيموجلوبين للأكسجين هي لو but not fetch. وهي دي العقوبة الثانية. يعني مش ثابتة. بمعنى يا بلد كل ما التيشو بتاعك اشتغل أكتر افهم يعني أصبح في احتياج لأكسجين أكتر. كل ما التيشو بتاعك اشتغل أكتر كل ما الهيموجلوبين هيسيب للتيشو ده أكسجين أكتر. كل ما التيشو اشتغل أكتر وأكتر كل ما الهيموجلوبين هيسيب للتيشو ده أكسجين أكتر وأكتر. سبحان الله دي عجوبة. ده زي ما يكون الهيموجلوبين فولي كومبيوترايز. قال على حسب نشاط التيشو هيسيب الأكسجين. مش انتوا قلتوا الأفينيتي عند التيشو قليلة؟ هي لو بس مش ثابتة على حسب نشاط التيشو. كل ما التيشو اشتغل أكتر عادلكوا آخر مرة. افهمني يعني التيشو دلوقتي محتاج أكسجين أكتر. اللي بيشتغل محتاج أكسجين. الهيموجلوبين هيديه أكسجين أكتر. طب الهيموجلوبين يا أخويا بيعرف منين؟ هو له عينين بيبص على التيشو؟ لا. بيقول لك كل ما التيشو اشتغل اكتر فيه اربع حاجات هتزيد عند التيشو. مكتوبين عندك في النص الشمال من الجدول. السي او 2 بيعلى عند التيشو طبعا. التيشو اللي بيشتغل اكتر هيطلع ثاني اكسيد الكربون كتير. التيشو اللي بيشتغل اكتر حرارته تعلى زياده التمبريتشر. الكلام ده احنا قلنا جزء منه في البلاد زمان. مفهوم اولادي اللي بيعمل مجهود بيسخن 100%. التيشو اللي بيشتغل بيطلع حراره. كمان التيشو اللي بيشتغل اكتر تركيز ايون الهيدروجين عنده بيعلى. هيدروجين ده جنبي ده. لا لا لا هي الفكره ان نواتج عمليه التمثيل الغذائي نواتج الميتابوليزم احماض اسيد. خلايا لما بتشتغل بتطلع اسيد. اسيد يعني هيدروجين على طول. عرفت الهيدروجين ده منين؟ ده احماض اللي هي نواتج التمثيل الغذائي نواتج الميتابوليزم. كمان التيشو لما يشتغل اكتر في ماده بتزيد اسمها 2 3 تي بي جي. اختصار تي بي جي باي فوسفو جليسرين. جماعه اللي ما حضروش معايا ترم اول الماده دي مكتوبه عندك ما بين قوسين تحتها جلايكوليسيس اللي هي معناها حرق السكر انايروبيك في غياب الاكسجين. يعني حرق السكر ماده بتنتج من حرق السكر جلوكوز في غياب الاكسجين. حتى حفظ يبقى التيشو لما بيشتغل اكتر في عنده اربع حاجات بتزيد. مين بقى اللي يزيد؟ قولهم كده بالترتيب الاصالة. سي او 2 قول سي او 2 سي او 2 تمبرتشر هيدروجين وحشين قوي قوي قوي. كم مرة التيشو اللي بيشتغل اكتر في اربع حاجات بتزيد اللي هم مين؟ سي او 2 تمبرتشر هيدروجين في 3 تمبرتشر صح كده؟ التضاد بيحفظ. بصلي عشان ما تنساهاش. لو اي واحده من الاربعه اللي قلتهم زادت من فضلكم انتبهوا ما تقولوش كلام ما قلتوش. انا ما قلتش ان الاربعه لازم يزيدوا. لو اي واحده من الاربعه اللي قلتهم زادوا لو اي واحده من الاربعه اللي قلتهم زادوا سي او 2 تمبريتشر هيدروجين دي بي جي زادت ده بيقلل الافينيتي ما بين الهيموجلوبين للاكسجين. التضاد بيحفظ. لو اي واحده زادت الافينيتي تقل. زادت تقل. التضاد بيحفظ. يبقى حد يقول لي بقى ايه الحاجات اللي بتخلي الافينيتي تقل ما بين الهيموجلوبين للاكسجين؟ زياده حاجه من اربعه. ايه الاربعه اللي دول؟ يبقى اللي قلتهم دول حاجات كلها بتقلل الافينيتي ما بين الهيموجلوبين والاكسجين. طيب في لغة الكمبيوتر. انت لما تحط معلومات على الكمبيوتر وتحمله معلومات اسمها ايه عملية الكمبيوتر؟ لودينج. لودينج لما بتحط معلومات على الكمبيوتر القصة دي اسمها لودينج. امال لما تشيل عليه معلومات ان لودينج. ان لودينج بتشيل المعلومات على الكمبيوتر. طب ايه رايك يا اولاد اللي قراها من الورق وهينطق ما يجاوبش؟ ما يهمنيش انا اللي غش الورق ده ما يجاوبش معايا، انا عايز تفكر. تفتكر يا اولاد لما التيشو بيشتغل اكتر والهيموجلوبين ساب الاكسجين بتاعه، تفتكر اللي حصل دلوقتي للهيموجلوبين؟ رمى حمولته، الهيموجلوبين ساب الاكسجين. نسمي دي لودينج ولا ان لودينج؟ ان لودينج. ودي تاني كلمه فوق الكولن، ان كلمه نقص الافينيتي بتساوي عندنا ان لودينج. تفتكر يعني الهيموجلوبين بيرمي حمولته بيخلص بالاكسجين اللي عليه. تعالى بقى للحته الجامده بتاع الام اس كيو بقى. تفتكر يا اولاد لما الهيموجلوبين يرمي الاكسجين اللي عنده، كوبايه الهيموجلوبين دلوقتي الاكسجين اللي فيها بقى كتير ولا قليل؟ قليل. حد ملخبط؟ التيشو لما اشتغل اكتر والهيموجلوبين رمى الاكسجين للتيشو، كوبايه الهيموجلوبين دلوقتي ها الاكسجين اللي فيها اللي باقي اللي فيها بقى كتير ولا قليل؟ قليل. يعني الساتوريشن دلوقتي بتاع الكوبايه بقى كتير ولا قليل؟ قليل. انا عايز ناس بتفكر بتشغل مخها. تفتكر يا اولاد الكوبايه دلوقتي الساتوريشن بتاعها بقى قليل، الاكسجين فيها بقى قليل، وده الراس بتاعك بتاع الكيرف ده الفيرتيكال ساتوريشن. تفتكر لما الساتوريشن ينقص، واحب ارسم الكيرف مره ثانيه اللي رسمناه من شويه، هل الكيرف الجديد اللي هرسمه بقى هيترسم تحت الكيرف الاولاني ده ولا فوقيه؟ تفتكر لما الساتوريشن ينقص واحب ارسم الكيرف مره ثانيه عند نفس ارقام الضغوط، هل هلاقي الكيرف الجديد اوطى ولا اعلى؟ يا بابا ده الساتوريشن نقص نقص. تتوقع الكيرف الجديد هيترسم فوق ولا تحت الكيرف الاصلي؟ مش سامع؟ تحت. حد ملخبط؟ اقولها كم مره عشان في اتنين تلاته اللي شافوا لسه بيفرقوا لي. كم مره؟ التيشو لما بيشتغل اكتر الهيموجلوبين راح رامي اكسجينه، سمينا دي ان لودينج. الهيموجلوبين دلوقتي الكوبايه بتاعته بقت فاضيه شويه. فاضيه دي يعني الساتوريشن وطي وطي. قوم لما احب ارسم الكيرف اللي انا رسمته ده كمان مره بس بالوضع الجديد والكوبايه فاضيه شويه، هل الكيرف الجديد لو ما سمعتش صوت كويس عيد تاني؟ ده دليل ان في ناس لسه مش مقتنعه. كوبايه الهيموجلوبين فضيت شويه عن العادي، يبقى لما ارسم الكيرف على الوضع الجديد اللي فيه كوبايه مش مليانه قوي ده، هل هيطلع اعلى من الكيرف الاصلي ولا تحت الكيرف الاصلي؟ تحت. حد ملخبط؟ طيب ليه بقى تشاور صح وتكتب غلط؟ بصوا لي يا ولاد ثانيه واحده، انت بتقول الكيرف الجديد هيترسم تحت الكيرف الاصلي، الكيرف الاصلي انت هترسم تحته، تحته ده يبقى انت بتشاور بايدك اليمين، انت هترسم تحت الكيرف الاصلي. هم يسموا الكيرف الجديد اللي هرسمه ده شيفت تو ده؟ رايت. ليه تشاور صح وتكتب غلط؟ انت بتقول هنرسم تحت الكيرف الاصلي، تحت الكيرف الاصلي، شاورت بايدك اليمين، هم يسموا الكيرف هنا شيفت تو ذا رايت. اهو بيترسم كده، واللي مش شايف التابلوه يبص في الورقه اللي قبلها رسم شيفت تو ذا رايت. ادي يا عم شيفت تو ذا رايت، ومحدش يعلق على حاجه على التابلوه لان انا هقولها بعد شويه. ده كيرف الشيفت تو ذا رايت. يبقى لغايه دلوقتي فيه ثلاث حاجات بيساووا بعض. نقص الافينيتي هي هي تساوي لودنج ولا ان لودنج؟ بتساوي شيفت تو ذا رايت. طب تعالوا كلنا نرجع للصفحه 22 عشان في حاجه على الرسمه فوق كان اسمها البي 50. عند 50 في حاجه اسمها بي 50 عايز اعلق عليها. والله كده بيحبوا يا معايا في الفيديو يستنوا كلمة الفكرة دي. 50 ناس مش داخلة بدماغها قوي، أنا سهل قوي. مرسوم عندك تحت الكلمة مباشرة، وصلت الكلمة في كلمة ديفيرسيتي. أنا علمتك من زمان في علامة في وبعدين 50. علمتك من زمان إن أي جملة أنت تلاقيها صعبة في الإنجليش كيف تتعامل معها؟ خليك من أهل اليمين. رغم الاخر الاول من اليمين الشمال. طيب بي فيب دي صعبه اقراها من الاخر. فيب حظهم يقولوا لك لما كوبايه الهيموجلوبين تبقى 50-50 متنصصه، كوبايه تشبعها 50% 50-50 نصها مليان نصها فاضي 50. ادي يا عم 50. عايزين نشوف البريشر بتاع الاكسجين كام على الافقي. اعلموكم في الرياضه ازاي نجيبها دي. يعني عندك فيرتيكال وهوريزونتال، رقم على الفيرتيكال وفي كيرف، ازاي تجيب الرقم المناظر ده على الهوريزونتال؟ تعمل ايه؟ شاور لي كده بيدك تعمل ايه؟ خط بالعرض يقابل الكيرف في نقطه وننزل بعمود. بصوا خلينا على الكيرف الاصلاني، يبقى ده عام 50%. امشي بالعرض بخط يقابل لك الكيرف الاصلي في نقطه وانزل بعمود لتحت. طلعت عندك الضغط 27 مليمتر مركري، ده النورمال بي 50. فهمتوا يعني ايه بي 50؟ انت عارف اللي مغلس على الطلبه انهم مش فاهمين بي 50 وتقراها في الكتاب تكره حياتك. خد بالك ثلاث ارباع ورقه في وصفها تطلع مش فاهم حاجه. ايه بي 50؟ بسيطه 50-50. كوبايه الهيموجلوبين متنصصه ده الضغط كام بقى؟ 27 النور. تفتكروا يا اولاد لما الكيرف ينحدف يمين شفت التزارات البي 50 هيحصل لها ايه؟ تزيد ولا تقل؟ في ناس ما ردتش ده مش متخيله الرياضه. بصوا كده على الرياضه على التابلو، بصوا كده عشان ما تجاوبهاش غلط. اللي جاوبه طبعا صح. انت عندك الكيرف لما اتحدف يمين عايز تحسب البي 50 بتاعته، هتبتدي برضه من عند ال 50 امشي بيها بالعرض لغايه ما تقابل الكيرف اللي نفسك فيه في اخر الدنيا على اليمين وانزل بعمود. حصل ايه في البي 50 دلوقتي؟ زادت. يبقى دي رابع حاجه مكتوبه عندك بالعنوان بقى اللي صفحه 23 راس الجدول من فوق. اربع حاجات بيساووا بعض. يبقى لما يقولوا لك بيقلل الافينيتي ما بين الهيموجلوبين والاكسجين، هي بتساوي لودينج ولا انلودينج؟ هي بتساوي شفت الدوترايب ولا شفت الزلايب؟ هي بتساوي بتزيد ولا بتقل البي 50؟ بتزيد. على فكره قبل ما نمشي فكروني في خطا في مذكره النظر هيصلحوا لكم في اخر ثانيه واحنا ماشيين، فكروني بيه. طيب انت عارفه بناء على اللي انا قلته ده انا ممكن اجيب لكم امتحان ام سي كيو المره الجايه بيه كامل والعب لكم بس في شويه حاجات دلوقتي. طيب اعلمك ازاي؟ قول لي يا عم هو الفيشو اكتيفيتي لما يزيد في كام حاجه بتزيد؟ اربعه اللي هم مين؟ ممكن امسك لك اي واحده في اللي زادوا اي حاجه الدي بي جي عالي خلاص؟ اجي اقول لك الدي بي جي لما يعلى بيزود ولا يقلل الافريت بين بكره؟ يعني بيعمل لودنج ولا اندودنج؟ يعني شفت الزرايب ولا شفت الزرايب؟ يعني بيزود ولا يقلل البي في؟ تخيلي بقى ممكن كل ماده احط عليها اربع اسئله. يبقى من الاول لازم تحفظوا صم نقص الافينيتي، معلش بضيع فيها وقت بس بضمن فيها سريد ام سكيور، تساوي ان الهيموجلوبين حصل له لودنج ولا ان لودنج؟ يبقى الكيرف شفت الزرايد ولا شفت الزرايد؟ يبقى البي 50 زادت ولا قلت؟ زادت. طيب اللي ما تابعنيش في الفقره اللي فاتت عندك فرصه ذهبيه تتابع الكلام بس بالعكس. تفتكر لو التيشو ما بيشتغلش الاكتيفيتي بتاعته قليله الاربع مواد اللي عنده هتقل، اللي هم مين اللي هيقلوا؟ CO2 تمبريتشر هيدروجين اي بي جي. تفتكر تيشو ما بيشتغلش خساره في جثته نبعت له اكسجين يا اخي، نبعت له ايه؟ بص الصار في الحاله دي الهيموجلوبين يقول مش هبعت له حاجه ده ما يستاهلش، مش هيبعت دي. يبقى الافينيتي بتاعته تجاه الهيموجلوبين حصل لها ايه؟ زاد. يعني الهيموجلوبين دلوقتي بقى مليان اكتر، مين المعتاد؟ حصل له لودنج ولا ان لودنج؟ تفتكر لما كوبايه الهيموجلوبين يبقى فيها اكسجين اكتر ساتوريشن بتاعها اعلى. واحب ارسم الكيرف مره ثالثه، هل ارسمه برضه تحت الكيرف الاصلي؟ ارسمه فين؟ وايه ليه تشاور صح او تكتب غلط؟ انت عندك هترسم الكيرف فوق فانت بتعمل كده، انا هرسم فوق، فوق الكيرف، فوق ده يبقى انت شاورت بني ايه؟ يبقى الكيرف بتاعك شيفت تو ذا ليفت. اهو يا عم الشيفت تو ذا ليفت، محدش يعلق على حاجه لان لسه الكلام ما خلصش. تو ذا ليفت، تفتكر البي 50 في الكيرف الجديد بتاع تو ذا ليفت؟ اجي يا عم على 50 هتقابل الكيرف بدري قوي، يبقى البي 50 بتاعتك قلت. يبقى تعالوا مع بعض نتكلم. لو الافينيتي زادت بتاع الهيموجلوبين الاكسجين، افينيتي عاليه، ده نسميها لودنج ولا ان لودنج؟ مش عارفين لودنج ولا ان لودنج؟ يبقى الكيرف شفت تو ذا ليفت، ويبقى بي 50 اقل. كمان مره الحاجات المهمه، لو الافينيتي قليله ما بين الهيموجلوبين الاكسجين بيصير، يبقى الكيرف شفت تو ذا رايت. لو الافينيتي عاليه اللي له افينيتي عاليه تجاه الاكسجين بيتملى اكتر، يبقى الكيرف بتاعه شفت تو ذا. اخر مره الافينيتي قليله شفت تو ذا، افينيتي عاليه يبقى شفت تو ذا. مكتوب عندك في الجدول ايه الحاجات اللي تعمل شفت تو ذا رايت وشفت تو ذا ليفت؟ اخر ثلاث صور في الجدول مكتوب عندك بريجننسي، الست الحامل اكيد هو بيترمي على دمها السي او 2 والهيدروجين والدي بي شفت والعين، دي حاجات بتترمي من الجنين لدم الام، ودي كلها حاجات بتخلي الهيموجلوبين يزيد، ومن الكيرف بتاع الام ما دام الافينيتي قل ده يبقى شفت تو ذا رايت. اكثر سلايد انا لسه قايله لك، فوق الجبال هاي التيود. اشمعنى الجبال؟ فوق الجبال يا اولاد احنا بنحرق اكسجين جلوكوز في غياب الاكسجين، بتنتج الماده اللي بتطلع من حرق الجلوكوز في غياب الاكسجين كتير قوي، اسمها ايه؟ دي بي جي، بتخلي برضه الهيموجلوبين يسيب اكسجين، يسيب يبقى شفت تو ذا رايت. بكلم روحي والله يزعل على كله، لما الهيموجلوبين يتساب يبقى الكيرف بتاعك شفت تو ذا رايت. في وبينهم واحد بقى بيزود الافينيتي سي او بويزنينج، التسمم لسه ما خلص الفقره والله مش حاجه انت جيت عليها هنا كمان كده. سي او بويزنينج سي او اللي هو ايه ده؟ كربون اوكسيد، غاز اول اكسيد الكربون ده اللي بيطلع امتى ده؟ في الحرايق، في الحرايق. مرة علمتكم ان الناس في الحرائق وباذن الله علينا الموضوع ده هنحكيه بالتفصيل بتوع الحرائق ونعمل لهم ايه وننقذهم ازاي، هنكلمكم عن انقاذ الناس دول، وهنكلمكم برضه في مرحلة اللاحقة عن الناس اللي بتغرق في المية وقبلة الحياة، كل ده علينا وهنحكي الكلام ده بكلام هنحكي قدام شوية، ده قدام في حركات قادمة، العروض القادمة ان شاء الله. المهم السي او بويزنينج، السي او بويزنينج غاز اول اكسيد الكربون بتاع الحرائق، هو السبب ان الناس في الحرائق بتموت مختنقه وليست محترقه. اشمعنى؟ السي او ده يا اخي صحيح اول اكسيد الكربون ده لا منه ولا كفايه شرطه، ليه بقى؟ بيقول لك المنظر ده احنا خدناه في الترم الاولاني، ان جزيء الهيموجلوبين كان عباره عن اربع حتت، كل حته من الاربعه اللي بيتكلم عباره عن شريط جلوبين وقرص حديد، كل حته في جزيء الهيموجلوبين شريط وقرص، شريط جلوبين وقرص حديد، حتى بالاماره القرص ده كان حديد في الراس ولا في الركب؟ ده كلام الترم الاول بالظبط. الاكسجين كان طول عمره بيتشال على القرص ونعمل اكسجين مضر. اللي اتعرض لحريقه بقى وينتج جوه جو الحريقه غاز اول اكسيد الكربون، غاز اول اكسيد الكربون ده وحش قوي، بيركب على القرص بتاع الهيموجلوبين مكان مين؟ اوكسجين. وقلت لكم في الترم الاول الهيموجلوبين بغباوته بيحب مين اكتر السي او ولا الاكسجين 210 مره قد الاكسجين بيحب السي او مش كفايه ان السي او حسب رسمه التابلو دي ركب على ثلاث راس من الاربعه والاكسجين يا دوب كان واخد قرص واحد من الاول السي او رخم لا منه ولا كفايه شره مش كفايه انك خدت معظم الاماكن يقول لي الهيموجلوبين اسمع انت كان عليك اكسجين من الاول ما تبقاش ثبت فيها ولا تسال في التيشو هؤلاء لما الهيموجلوبين يثبت في الاكسجين اللي عليه الافينيتي عاليه ايه؟ احنا عدنا نسمع ثلاث اربع مرات الافينيتي كبير يبقى الكيرف بتاعك شيفت تو زي ده مشكله اول اكسيد الكربون لو فاهمين انا هحط على التابلو رسمه ده عباره عن سؤال شفوي اللي له اجابه يرفع ايده ويكلمني انا مش عايز اجابه جماعيه ده سؤال شفوي في الشفوي الممتحن هيروح عامل كده راسم لك شوف عامل شفوي واحده كده هيروح راسم افقي وراسي وراسم خطين كده طالعين خطين خطين طالعين يقول لك دول يا عم كيربين الاكسجين كيرب ايه وكيرب بي يقول لك واحد فيهم سي او بويزنينج وواحد تاثير السي او 2 لا اللي هو جاب يكلمني في كيربين هو ما رسمش النورمال هو رسم واحد فوق واحد تحت ويقول لك واحد سي او واحد سي او 2 اللي هو جاب يرفع ايده يكلمني كيرب اني فيهم يعني الاولاني فوق طيب زميلنا بيقول ان العالي فيهم سي او والواطي سي او 2 صح ولا غلط كده؟ صح ليه غلط؟ صح السي او بيخلي الكيرف بتاعك شيفت تو زي ليف السي او 2 من ضمن الحاجات الاربعه اللي لما بتزيد بتخلي الهيموجلوبين يرمي اكسجينه شيفت تو زي رايت انت في الامتحان الشفوي بيعملوها كتير بيروح راسمهم لك ويقول لك واحد سي او واحد سي او 2 في طلبه بقى رخمه ما هو اسمعها معايا في الحصه بقى تلاقي الممتحن بس عشان نبقى نغيره تلاقي الممتحن ثانية واحدة الراجل رسم أفق ورأس لسه ما رسمش حاجة هو ماسك قلمه وأنت شايفه قدامك على الترابيزة بيرسم وبيقول لك أنا هرسم لك كيرفين أكسجين وراح رسم الأولاني قبل ما يطلع بالتاني حتى تروح أنت واقع فاقعه كده وده أم على ابنك تروح مطلع علمك اللي فوق سي أو واللي تحت سي أو وتروح بصيته كده قال يعني بالظبط انت بقى في الحركه دي كانك مسكت بيه دول يا ماشي كده تاني ايه ايه ده ايه ما دام ولا مين احسن لما يجي لك سؤال من النوعيه دي في الشفوي انت عارف الاجابه ثلاث اربع ثواني كده مع نفسك حاليا بتفكر بتفكر بصوت عالي قدامه تقول له دول كربين شفت الزلاف فوق شفت الزلاف رايت والسي او ده اللي بيعمل شفت الزلاف يبقى اللي فوق هو السي او اصل السي او 2 ده من ضمن حاجات شفت الزلاف يبقى اللي تحت كده يتقابل في الجديد وادي يفكر وبدي يفكر جوه اللاب فهمت؟ فدي التهور تحت الجدول عندك مكتوب عندك ان حاجه اسمها الفور افكت ده تاثير السي او 2 والبي اتش اللي هو الهيدروجين على الكيرف نحطهم على بعض الفور افكت والسيجنيفيكانس قلنا اللي بيشتغل نسيب له اكسجين اكتر من الخلايا اللي ما بيشتغلش ما ندلوش اكسجين. ثانية واحدة قبل ما نسيب الربع ده ليا تعقيب أخير على الرسمة اللي على التابلو. أنتم ملاحظين حاجة في شيفت توزرايت وشيفت توزرايت؟ إن حتة شيفت توزرايت وشيفت توزرايت بتاع الكيرف ده عند التيشو بس. أصل التيشو هو اللي الأكتيفيتي بتاعته ممكن تزيد أو تقل. انما عند اللنج الكيرف ما بيتغيرش هو هو اصل مين بيعمل اكتيفيتي التيشو يبقى شفت تو ذا رايت وشفت تو ذا ليفت ده كلام عند التيشو بس انما عند اللنج الكوبايه بتتميل هي هي في كل الاحوال والله دول كلمتين بتوع الاوائل اللي انا قلتهم اصل اللي عايز ينجح في امتحانها في السنه هيروح يسيب لنا الثلاث كيرفات كده ويقول لنا في واحد فيهم رايت وواحد ليفت انا اصلا نمرتين وخلاص وينجح اصل حرام عليا ان واحد فاهم عامله زي الشباك حرارة. ده واحد فاهم ان شفت تزاراية وشفت تزانية. احنا بنتكلم عن التيشو. التيشو هو اللي بيشتغل. ممكن يديه اكسجين اكتر من الديوش. انما عند اللنج الكيرف هو هو. لو لاحظت نهايات الثلاث كيرفات تقريبا هي هي. خلاص؟ ثلاث. عملنا كم ربع في الاجابة؟ اثنين. فاصل ثم نعود. سؤال شكله اتغير. اخر ثلاث صوب لونها. يسألوك الشكل دي ليه عملنا كيف أصحي الدكتورة كانت تسأل هنا أصحي السؤال على الربع ده كيف في حاجة رياضية انت خالص على حاجة علمية في حاجة رياضية كيف قرب وبعد خديها كده في حاجة رياضية يعني متصرفش تمثيل عيني بقى مش وراها حاجة رياضية بقى حاجة تانية تعالى للسؤال الشفوي ممتحن في الشفوي بيطلق في السؤال ده بيكتب الكلية على فكرة السؤال ده يقول لك ليه عملنا الكيرف مع البرسنتج ساتوريشن ليه الرأس بتاعك الفيرتيكال برسنتج ساتوريشن ما كنا قلنا الاكسجين كونتنت وخلصنا انت فاهم السؤال بيقول لك ايه بيقول لك ليه تعبت روحك وعملت برسنتج ساتوريشن ما تعمل الاكسجين كونتنت وخلاص الإجابة انت عارف لو واحد عنده أنيميا أنيميا لو احنا بنقيس بأكسجين كونتنت اللي عنده أنيميا ده أولاد العربيات اللي بتنقل الأكسجين قلت مين العربيات؟ الكوباية بتاعته بقت فنجان الكوباية بقت فنجان مش الهيموجلوبين ده الكوباية بقت فنجان 100% الأكسجين كونتنت فيها يبقى كتير ولا قليل؟ قليل اللي عنده انيميا الاكسجين كونتنت قليل يبقى لما كنت هاجي هرسم له الكيرف بتاع الاكسجين هتلاقي اترسم حاجه تانية خالص ورسمه واطيه قوي تحت ما هوش كيرف الاكسجين اللي احنا متعودين عليه يبقى لو احنا بنستخدم الاكسجين كونتنت كانت الرسمه شكلها يتغير تماما في مريض الانيميا هتقولي طب الساتوريشن فعيان الانيميا بقى الاكسجين كونتنت عنده قليل وكمان الكباستي عنده قليلة كوباية بقت فنجان تخيل لما الكونتنت يقل والكباستي تقل النسبة برا ايه؟ هم مريض الانيميا لما اجي ارسم له الكيرف النورمال يطلع هو بالظبط ده بتاع البني ادمين العاديين كمان مرة هيسألكم في الشكوى ليه استخدمنا الساتوريشن مش الكونتنت؟ قول له لو انا بستخدم الكونتنت كان مريض الانيميا عنده كونتنت قليل الاكسجين اللي عنده ممكن قليل اكيد كان الكيرف هيطلع حاجه تانية خالص مش تفلي شيب كده هيقول لك طب فرقت ايه دلوقتي بقى قول لي دلوقتي مريض الانيميا عنده الاكسجين كونتنت قليل والكباسيتي كمان قليله كوبايه للشين بقت فنجان كونتنت قليل كباسيتي قليله حصل ايه بالنسبه هي فهمت رد السؤال؟ اقلب الصفحة تابع وتعالوا بينا للأعجوبة الثالثة والرابعة في إجابة السؤال. والله خير والله خير. السؤال خير. الأعجوبة الثالثة والرابعة. أعجوبة الزمان وأعجوبة المكان. أعجوبة الزمان وعجوبة المكان دول العجوبة الثالثة هنتكلم في أشهر سؤال ريسبيريشن مش تافه الكلام ده الكلام ده خدوا فيه محاضرتين قلنا صعب معدودة تابعوا يجي طبعا ده كتير حتى لو ربنا كرمك فيه تاخد فيه تلت ساعة كتابة لو ربنا كرمك تلت ساعة على طول ما تكون شغال في السؤال ده وسؤال تاني قدرهم من ايدي الثانية عشان احنا نطلع احنا زي ما بنقول التحدي الاكبر في الرتم في التحرير 50 نمرة بتوع التحرير دول اصعب ما يمكن التركيبة والاوائل هتفرق في 50 دول مش الام سي كيو الام سي كيو برضه صعب بس مش الدرجات مش زي التحرير التحرير عشان تتحدى الزمن انك تكتب كل عبد ده صعب تعالوا نبدا الاول بعجوبة الزمان ودي حاجه مرت عليها في البلد ففرصه كاننا بنراجع دي قراءه جديده في معلومه قديمه جدا من ايام البلد. فكركم كده عقوق الزمان الهيموجلوبين غير نفسه مع الزمن. في هيموجلوبين في الكبار سميناه الهيموجلوبين ايه بتاع الادلت، وفي بتاع الفيتس اسمه هيموجلوبين اف. مين شاطر كان ايام البلد وفاكر كان الاختلاف في الشرايط؟ جماعه اللي ما حضروش معانا ترم اول، جزئين هيموجلوبين زي ما انت شايف في اربع شرايط جلوبين، اربع شرايط. في الادلت شريطين من نوع الفا، وشريطين بيتا. في جوع الجنين برضه اثنين الفا، بس ما عندوش بيتا، عنده مكانهم طبقات. ده كلام البلد. طيب اذا قلت لكم ان الام هيموجلوبينها من نوع ايه؟ هيموجلوبين ايه؟ ايه ادلت. الجنين اللي في بطنها هيموجلوبينه اف. الاكسجين بيتحرك من اللي منين يا ريس الطبيعي؟ من الام للجنين ولا من الجنين للام؟ حلو، من الام للجنين طبعا. تفتكر بقى لما يستضيف الانتيوب يبقى مين في نوعين الهيموجلوبين اللي له افينيتي اعلى تجاه الاكسجين؟ هيموجلوبين ايه ولا اف؟ اف. الايه ولا الاف؟ اف. طيب يروح جاي لك في الشفوي ثاني سيبه يرسم، ده هو جاي من بيته بيسال السؤال ده. يروح يرسم لك في الامتحان افقي وراسي خطين طالعين ويقول لك يا ابني دول كيربين A و B، واحد فيهم هيموجلوبين A وواحد F. يا ولاد انا هزعل قوي ما جبتوش. اللي له افينيتي اعلى وحالفين عليه اربع مرات من شويه يبقى شفت تو ده لفت ولا رايت؟ لفت. يبقى العالي هنا في الرسم الهيموجلوبين ايه ولا الاف؟ الاف. طب اللي له افينيتي اعلى يبقى شفت تو ده لفت وادي الهيموجلوبين ايه ده. في ناس فاكره امتحان شفوي ده يبقى لازم المفتاح يتكلم. طب وانا ناخد رسم يعني هتعملوا ايه يعني؟ قالوا لا. طب احنا عندنا في استاذ ربنا دي الصحه امتحان الشفوي هتخش عليك بسؤال غريب قوي، تقول لك ارسم الكربات اللي تعرفها. انا كام؟ ده النظام. وانت اول حاجه هترسمها هي هتخش معاك فيها، هي مستنياك ترسم حاجه او ترسم واحد غلط تسالك فيه، المهم ايه؟ ارسم اللي تعرفه. ايه اللي تعرفه؟ المهم ده اللي تكتبه ده الامتحان. فطالب الخاص يعني ايه كل الكربات؟ كله اللي يجي في بالك ارسم. طيب عايز بقى يا اولاد تفسير علمي حته ان الاكسجين بيتحرك من ام للجنين، حته ان الهيموجلوبين اف لو هاير افينيتي. ماده 2 3 دي بي جي اكثر ماده في العالم عرفوها بتكره الهيموجلوبين في الاكسجين. الدي بي جي دي يا ولاد اكثر ماده تخلي الهيموجلوبين يكره الاكسجين. ماده الدي بي جي تقدر تمسك في شرايط البيتا بتاع الهيموجلوبين الكبار وما يروح سايب الاكسجين بتاعه. مش هيسيبك في الشفوي، هيصطادك. يقول لك ازاي؟ ازاي لما الدي بي جي تمسك في شرايط البيتا بتاع الهيموجلوبين ايه يروح سايب الاكسجين؟ هترد عليه وتقول له حاجه واحده، تقول له لان الكونفجريشن، ما تكتبيش حاجه مكتوبه في النظر ورا، لان الكونفجريشن يعني الشكل بتاع الهيموجلوبين اتغير. بتوع الفيروس قالوا ازاي اتغير؟ احنا ما نعرفش اساسا اتغير، عندهم هم. احنا نطلب منكم تقولوا كلمه بس. ليه الهيموجلوبين بتاع الكبار ساب؟ الكونفجريشن اتغير. لما دي بي جي مسك. الجنين بقى ما عندوش بيتا، عنده مكانها ايه؟ جاما. والدي بي جي ما تعرفش تمسك في شرايط الجاما. That's why هيموجلوبين الأم بيسيب، هيموجلوبين الجنين لا. الدي بي جي هي. سهل الكلام؟ دي كانت العقوبة الزمان ولا المكان دي؟ زمان. كانت العقوبة بكام دي؟ ثالثة. تعالوا بينا للربع الرابع والأخير والعقوبة الرابعة، عقوبة المكان ودي صعبة. أرى جايين فايقين الحمد لله. بص هو الرابعة عقوبة الأخيرة. الجلوبين تأكدوا فيها، هذا كلام مهم، مش سهل. الجلوبين غير نفسه بتغيير المكان. جلوبين في منه نوعين في جسمك. في حاجة اسمها الهيموجلوبين، ده اللي موجود جوه الكرة الحمراء وبنحكي فيه من الصبح. وفي ايه؟ صح، برافو عليكم. مايوجلوبين اللي جوه المايو، مايو يعني عضلة، ده اللي جوه العضلة اسمه مايوجلوبين. يبقى في هيموجلوبين ومايوجلوبين. احسن يقول لك اللي تعرفه احسن اللي ما تعرفوش، خلينا باللي عارفينه. هيموجلوبين الاول. الهيموجلوبين يا اولاد زي ما انا راسم على التابلو الناحية الثانية، فيه كام قرص حديد في جزئين أربعة. أهم أنت عندك الهيموجلوبين فيه أربع فقرات حديد في الرأس كلهم، صح؟ طيب. عارف يعني إيه الهيموجلوبين فيه أربع فقرات حديد جزئين داو؟ يعني الهيموجلوبين عنده فرصة يعمل مركب من أربعة مع الأكسجين. مش فاهم يعني إيه؟ يعني ممكن الهيموجلوبين يشيل جزئين أكسجين واحد ويبقى المركب اسمه هيموجلوبين O2 مكتوب تحت عندكم على اليمين. ممكن الهيموجلوبين يشيل جزيئين اكسجين ويبقى اسم المركب ده هيموجلوبين O4 ما بيردوش. طيب ممكن الهيموجلوبين يشيل ثلاث جزيئات اكسجين ويبقى المركب اسمه هيموجلوبين O. ممكن يكون الاربع ذرات حديد عليهم اكسجين ويبقى هيموجلوبين O8. يبقى الهيموجلوبين ممكن يعمل كم مركب على الاكسجين؟ أربعة. بصوا على التاني معايا لو سمحتوا على التابلو لحظة. شايف كيرف الاكسجين الأصلي؟ عد معايا كده الله يخليك على التابلو، أنا راسم كام دايرة على الكيرف؟ أدي واحد، اثنين، اللي هي الأرقام اللي أنا استخدمتها في بداية الشرح، ثلاثة، أربعة. عارف الأربع دوائر على الكيرف دول عبارة عن إيه؟ عبارة عن أربع جزيئات أكسجين اللي شايلهم الهيموجلوبين. بص كده الهيموجلوبين شايل كام جزيئ أكسجين؟ أربعة. أنا بني من فوق لتحت، وكده ثلاثة، كده اثنين، وكده واحد. طيب سنة هيسألوك دايما ليه الكيرف بتاعك طلع شكله، احنا قلنا شكله ايه؟ اس شيب. هيسألوك السؤال ده ليه؟ هيقول لك ليه الكيرف اس شيب؟ ليه الأول كان واخد خط وبعد كده راح مايل؟ تعالى الأرقام تفهمك. هنا الهيموجلوبين شايل كام أكسجين؟ أربعة. عشان يسيب واحدة ويبقوا ثلاثة، كان لازم الضغط يوطى من كام لكام؟ 160. عشان يسيب أول أكسجين. طيب. عشان يسيب الثانية، الضغط بيوطى من كام لكام؟ 40. وعشان يسيب الثالثة، الضغط يوطى من كام لكام؟ 40-20. يعني أصعب واحدة أول واحدة. عشان كده الاول الكيرف الهيموجلوبين خط ما سابش اول واحد لغايه ما الضغط بقى 60، بعد كده الكيرف بقى ينزل معاه. انا بحب اقول ان علاقه الهيموجلوبين مع الاكسجين زي علاقه المقامر بالفلوس. الجماعه بتوع جامبلينج، الجماعه الجامبلرز المقامرين دول عندهم حاجه مرض نفسي في القمار. جماعه المقامرين القمار بيلعب قمار. الشخص المقامر من دول كل ليلة يقنع روحه انه يروح صد القمار يتفرج بس، يتفرج بس، يتفرج بس في مجالين النهاردة، وتلاقيه قاعد اول ساعة على ترابيزة القمار يتفرج، صعب جدا يطلع اول جنيه من جيبه، ماسك روحه ساعة كاملة، صعب قوي يطلع اول جنيه. لكن تو ما بدأ يطلع الجنيه الاول وبيخسر، تلاقي الفلوس كلها طبعا جنيه ورا بعضها لازم يشطب خالص. اصعب جنيه هو اول جنيه في الجماعة المقابلين، واصعب اكسجينة يسيبها الهيموجلوبين هي اول واحدة، كان لازم الضغط يوطى من كام لكام؟ 100. ايه المايوجلوبين ده بقى؟ المايوجلوبين ده عايز ناس فاهمة قوي قوي عشان تجاوب معايا. اذا قلت لكم ان المايوجلوبين اللي جوه العضلة فيه ذرة حديد واحدة بس، ايه ده؟ ذرة حديد واحدة بالمايوجلوبين؟ عارف ده معناها ايه؟ معناها يا إما ذرة الحديد دي شايلة أكسجينة يبقى الميوغلوبين مليان على الآخر، يا إما ذرة الحديد دي فاضية يبقى الميوغلوبين فاضي على الآخر. الميوغلوبين يا أبيض يا أسود، مش رمادي فيه. الميوغلوبين يا إما شايل أكسجينة يبقى فولي ساتوريتد مليان على الآخر، هو بيتملي بواحدة، يا إما مش شايلها يبقى فاضي على الآخر، كومبليت ديسوشيت، مفيش وسط، مفيش رمادي، يا مليان على الآخر يا فاضي. مش عايز حد يغش من الرسومات بتاع الكربات، أنا عايز ناس عندها تخيل للكيربي ممكن يكون شكله إيه، يا أبيض يا أسود. شاور وأنت قاعد بس كده شكل الكيرب وأنا هشوف، أنت متخيل الكيرب ده ينفع شكله إيه؟ صح؟ صح؟ صح؟ متخيل كده بيطلع ازاي؟ شاوريك عمود كده مثلا، صح؟ صح؟ يا ابيض صح؟ ايوه ده معظمكم جاب صح. بصوا الكيرف لو رجعت لصفحه 22 مرسومه خالص، الكيرف عندك خط بالعرض ده لو احنا فولي ساتوريت، خط نازل زاوية قايمة كده على طول completely dissociated، زاوية قايمة الكيرف، يا الميوغلوبين مليان يا فاضي، مليان يا فاضي، زاوية قايمة. طب هنكتبها ازاي دي في الامتحان؟ مكتوبة عندك تحت كلمة الميوغلوبين بقى صفحة 24 اللي كنا فيها، الكيرف ريكتانجلر، يعني ايه ريكتانجلر؟ مستطيل، يعني زاوية قايمة. الكيرف هنا له زاويه قايمه، اول حاجه تحت الميوغلوبين شفتها؟ ريكتانجلر زاويه قايمه، عرفت ليه زاويه قايمه؟ حطه يا ابيض يا اسود. في كلمه بايخه بعد ريكتانجلر، هايبربولا، قطب مشدود، قطب مشدود. ايه القطب المشدود ده؟ بصي على التابلو لحظه الله يخليك. جماعه العلماء قالوا الكيرب الجديد عباره عن ايه؟ انت مسكت الكيرب العادي بتاع الهيموجلوبين من القطب بتاعه وشديته معاك لفوق، كيرب الهيموجلوبين العادي مسكته من نصه كده بايدك وشديته معاك لفوق، يبقى الكيرب اللي فوق ده قطبه مشدود، هايبر بولا. يبقى الكيرب بتاعك زاويه قايمه، فهمت الزاويه القايمه ليه؟ لانه مليان يا فاضي، يا ابيض يا اسود. اسمه ايه بقى الكيرب ده؟ لا والله هايبر بولا، الكيرب بتاع الهيموجلوبين العالي كانك مسكته من النص شديته معاك لفوق اصبح القطب بتاعه مجنون. طب السؤال دلوقتي يا ترى ايه الهيموجلوبين ده؟ فايدته ايه جوه العضله؟ الهيموجلوبين ده يا ولاد جوه العضله عامل زي القرش الابيض اللي بينفع يوم ليش؟ عارف ايه هو اليوم الاسود في حياه العضله؟ وقت الكونتراكشن. انت عارف وقت ما العضله بتعمل كونتراكشن قافله على الدم اللي جاي لها، مش واصل لها دم خالص. اثناء الكونتراكشن الاوعيه اللي جاي لها مقفوله، مفيش هيموجلوبين رايح للعضله يديها اكسجين. عارف وقت الكونتراكشن هو ده اليوم الاسود في حياه العضله. عارف العضله هتاخد اكسجين مين في الحاله دي؟ من الميوغلوبين القرش الابيض، مكتوب عندك تحت خالص على الشمال. الميوغلوبين ده سمول ستورج اوف اوكسجين. استنى استنى الغلطه مهمه. عارف لما العضله بتريح بقى بعد الكونتراكشن الدم يروح للعضله ويخش لها بقى طبيعي. الهيموجلوبين اللي في الدم رايح لها مليان اوكسجين. الهيموجلوبين اللي رايح للعضله دلوقتي بعد الكونتراكشن زي ما بيدي العضله اوكسجين بيعبي الميوغلوبين اوكسجين استعدادا للكونتراكشن اللي بعده. انتوا فاكركم ان العضله قامت بكونتراكشن ده اخر واحد في حياتها ولا ايه؟ دايما هتقوم بكونتراكشن فيما بعد. يبقى تبعا لشرحي من يعطي من اوكسجين؟ الهيموجلوبين بيدي الميوغلوبين ولا الميوغلوبين بيدي الهيموجلوبين؟ صح كمان مره، مين بيدي مين اوكسجين؟ الهيموجلوبين بيدي الميوغلوبين ولا الميوغلوبين بيدي الهيموجلوبين؟ بيدي الميوغلوبين. يعني مين في الاثنين له higher affinity to oxygen؟ واللي له higher affinity الكيرف بتاعه يبقى شفت التوزع؟ عشان كده يا بابا كيرف الميوغلوبين على التابلو مرسوم توزاليف فوق كل الكيرفات توزاليف. يبقى سعادتك لازم تفهم حاجتين عن كيرف الميوغلوبين. زاوية قايمة لانه يا ابيض يا اسود يا نقط. ليه مرسوم فوق الكيرفات كلها شفت توزاليف؟ ازيك والله؟ ماني النوع مين بيدي مين؟ الرابط بيجي وقت بيجي على وكلم روحي الله مجلوب اللي له higher affinity يبقى الكيرف بتاعه شفت توزه؟ خد خط. السؤال الكبير خلص في الحصة فضلنا سؤال صغير نظري مهم والسؤال في الربع ساعة خليهم من الأخر تيجي وتدرس نظري مهم والسؤال حتى عايز حاجة تنزيل دول امسح خلاص؟ امسح؟ سيو شو ترانسفور كيف يحصل سيو شو كتاب سؤال ما بقى يبقى سؤال خلص على سؤال لك خلي بالكم القصة النهاردة مختلفة شوية. الصفحة بتاعت الأكسجين ترانسفور كانت شافة ويب سكيو الحصة اللي فات النهاردة سؤال النهاردة يبقى سؤال السؤال بيجي كان بقى سيو ترانسفور خلاص ايه ده تبقى 10 دقايق ربع ساعه مش عايز نوصل ربع ساعه المهم عايز اقول لكم فكرتي يعني اللي هي فكره حلوه يعني كيف يحمل خلصنا خلاص يا دكتور الترانسبور والعجين والكلام كله خلص خلاص يجي لك سؤال كيف يحمل سي او 2 في الجسم؟ السي او 2 كم الأكسجين في دمك CO2 يا فيزيكال يا كيميكال؟ احنا قلنا فيزيكال يعني ايه المرة الجاية؟ كيف وكيميكال اللي هو في التحالات الكيميائية زي الأكسجين بالضبط بقى فيزيكال فورم وكيميكال فورم. CO2 في دمك او في دمك كم الأكسجين فيزيكال وكيميكال فورم؟ صحصحوا لان الكلمتين دول لما حكيتهم يبقى الاكسجين كتبت على الورقه بتاعتها شفاف ودي سكيو ده كلام مهم وسؤال في هنا كان ظاهر هنا في حاجه مختلفه. طيب سامعني كويس تعال نبتدي الاول بالصوره الذائبه من السي او 2. السي او 2 بيبقى دايب في ميه الدم ما هي البلازما معظمها ميه والكره الحمراء فيها ميه. السي او 2 مع الميه بوجود انزيم مهم جدا اسمه كربونيك هيدريز يدي كربونيك اسيد. معلومه بمليون جنيه هذا التفاعل اللي انتم شايفينه وصفه على التابلو لا يحدث الا داخل الكره الحمراء هربتين لان هي اللي عندها كربونيك هيدريز. التفاعل ده مش في البلازما البلازما انا راسمها بره خالص زي. وحتى انا كنت واضح في الدياجرام اني كاتب لك ان التفاعل ده داخل الكره الحمراء الكره الحمراء هي اللي عندها كربونيك هيدريز. الكربونيك اسيد اللي نتج من التفاعل بيرجع يتفكك الى هيدروجين وبايكربونيت. يا خبر ابيض التفاعل ده نتج عنه قنبله موقوته هيدروجين. انت عارف التفاعل ده نتج عنه هيدروجين سي او 2 مع الميه وجود الكربونيك هيدريت ادي الكربونيك اسيد والاسيد راح متفكك لهيدروجين وبايكربونيت. الهيدروجين اللي طلع من هذا التفاعل يعمل لك حموضه في دمك والموت. المره اللي فاتت على الدكتور ان البي اتش النورمال كانت 7.4 مش كده؟ وحياه الانسان ممكن 7.7 الهيدروجين اللي بينتج من الصوره دي الصورة الفيزيكال CO2 اللي دايب هينتج عن التفاعل ده هيدروجين. كده هنموت لا محالة لا محالة، ما عندكش فرصة انك تعيش. البيتش هتوطى والموت. طب ربنا يحلها لنا ازاي المصيبة دي؟ اكيد عنده حلول، وقال لي مكناش عيشنا. بقول اول حل ربنا عمله خلى التفاعل اللي انت شايفه ده ريفيرسبل، يسير في الاتجاهين رايح جاي، والإيكوليبريم بتاع التفاعل تو ذا ليفت. والله طلب عمال اتكرر كلام ما يفهمهاش. يعني ايه يعني ايه الإيكوليبريم تو ذا ليفت؟ يعني من كل 1000، والارقام مش في الكتاب بس انا مسؤول عنها، من كل 1000 جزيء سي او 2 واحد بس اللي بيكمل يمين وينتج عنه ايون الهيدروجين. ده معنى الإيكوليبريم تو ذا ليفت، يعني معظم التفاعل جاي ناحيه الشمال مش ناحيه اليمين. يبقى اول حل ربنا عمله خلى التفاعل ده ريفيرسبل، يسير في اتجاهين، والايكوليبريم بتاعه تو ذا رايت ولا تو ذا ليفت؟ تو ذا ليفت. من كل 1000 جزيء سي او 2 كم بيكمل يمين؟ واحد. واحد ويطلع هيدروجين. ما تطمنوش، الهيدروجين اللي بينتج من جزيء سي او 2 من كل 1000 يوطي لك البي اتش تحت السبعه ويكفي انك تموت برضه. ده مش الحل لوحده، ما ينفعش، مش كفاية. ربنا عنده حلول أخرى كمان. إحنا عارفين يا أولاد أحلى حاجة تعادل الحمض دايما هي إيه؟ قاعدة البيز. طب إيه رأيك إن الكرة الحمراء فيها بيز حلوة قوي اسمها بوتاسيوم، والبلازما مليانة صوديوم؟ أنتوا نسيتوا كلام دكتور ناجي بتاع زمان إن الأيونات داخل الخلية تبدأ بحرف بي، جوه الخلية بوتاسيوم، أو جوه الخلية يا دول عبد بروتين فوسفيت، أدي يا عم البوتاسيوم. البوتاسيوم أو الصوديوم يعدوا الكربونيك أسيد ويعملوا باي كربونيت. بوتاسيوم باي كربونيت جوه الكورة، صوديوم باي كربونيت في البلازما. سؤال ابن سكيو شايفه قصادي يا أستاذ سلام، يجي يقول لك مين أهم صورة موجود فيها سي او 2 في الدم؟ هتقول لهم باي كربونيت. هيقول لك مين اكثر صوره سي او 2 موجوده في دمك؟ باي كربونيت. هيقول لك مين اكمن صوره موجوده في سي او 2 في دمك؟ برضه باي كربونيت. تعالوا نكتب ثلاث كلمات بالعربي كده، باي كربونيت الاكثر، انت عايز تكتبها انجلش يبقى الموست اباندنت، يعني اكثر واحده، الاكثر، الامن، سيفست، الاهم مكتوب عندك الامبورتنت جنبيها او تحتيها الموست امبورتنت على شمال ورقه تاني كولم. يبقى مين يا ولاد اهم من صوره للسي او 2 في المياه؟ مين اهم صوره؟ مين اهم صوره فيهم؟ ربنا يا ولاد جوه الجسم علمنا نستخدم كل الامكانيات ولا بعض الامكانيات؟ كل الامكانيات. ربنا جوه جسمنا ومن خلال رؤيه الفسيولوجي علمنا دائما ان نستخدم كل الامكانيات. ايه كل الامكانيات دي؟ انتوا نسيتوا ان الكره الحمراء فيها هيموجلوبين، والبلازما بره فيها بلازما بروتين، ودي حاجات بتشتغل كبفر. حد فاكر من حصه البلازما الاولى زمان البلازما بروتين كبفر كان كام في المية؟ 15%. ده ناس رهيبه. كان الهيموجلوبين ال 85% اللي باقيين كانوا قدها 6 مرات في العماره. ده معلومات خدناها. الاثنين دول الهيموجلوبين او البلازما بروتين بيعدوا السي او 2. فاكر الهيموجلوبين كان فيه قرص والشريط؟ السي او 2 كان بيركب على القرص ولا على الشريط؟ الشريط. برافو عليك اللي هو رايح. كان بيركب في الشريط، والشريط ده عباره عن بروتين يعني امينو اسيد. السي او 2 ركب في الامينو اسيد، كانت وين مركب؟ اربع مايل. يبقى لما اقول لك المركب الناتج من اتحاد السي او 2 مع الهيموجلوبين او مع البروتين بلازما بروتين اسمه ايه المركب؟ كار ايه؟ امينو. اوباما. اقول لك حاجه، الطالب العادي اللي بره اللي ماسك المذكره بتاعتنا يبص عليها يتفرج على الدياجرام هيقراها كده، هيقول لك يبقى السي او 2 فورمز في البلاد، في الفيزيكال وفي كيميكال اللي هم بايكربونات وكربامين. دي رؤية ضحلة جدا للورقة. أنا ما قلتش كده. أنا بقول يا أولاد إن ربنا من الأصل عمل الكيميكال فورم بتاع CO2 ما هي إلا ترايل تو بفر CO2 عشان نعدله عشان ما نقعش المشكلة الأولانية دي بتاعت الهيدروجين. يبقى من الأول ما كانتش توزيعة، من الأول كان دي فكرة عشان نمنع الكارثة اللي اسمها يون الهيدروجين قدر الإمكان. يبقى يا فيزيكال يا كيميكال. مين أأمن صورة عندك على التابلو؟ يبقى فيها معظم CO2. مين اخطر صوره لو زادت تضيعنا؟ اسمها ايه الصوره كلها بعضيها؟ فيزيكال. كم مره شغلني خالص كم مره؟ مين اثمن صوره محطوط فيها CO2 في دمك؟ بايكربونات. مين اخطر صوره ما يصحش يبقى فيها كتير؟ فيزيكال. على يمين الورقه في اثنين كولمز، حاجه اسمها توتال وحاجه اسمها فايدل CO2. توتال وتايدل. ده تبع السؤال، خلي بالك. توتال وتايدل. نشوف. اللي ملخبط الطلبة أول واحدة. الجماعة العلماء لما يقولوا توتال CO2 هم بيقصدوا الأرتيريال CO2. مخهم قال كده جماعة العلماء. التوتال هو الأرتيريال. التوتال هو الأرتيريال. هم يقصدوا كده. خلي بالك من الطلبه ان هم بيسمعوا كلمه توتال. التوتال هنا هو الارتيريال من وجهه نظر العلماء. اذا قلت لك بقى في الارتيريال بلاد رسمته بالاحمر على التابلو، كل 100 سم ارتيريال بلاد فيهم 48 ملي CO2. طالب قال لك الله انت مش قلت لنا 40 46 40 46 دي كانت ايه؟ دي كانت الضغوط في المليمتر متري، الضغوط ارتيريا الوبينة 40-46. انا هنا بحكي عن الحجوم، كم ملي موجود. كل 100 سنتي ارتيريا البلد فيهم 48 ملي CO2. محدش يغش من الورق. ال 48 دول يا ولاد متوزعين 42 3 3. تفتكر 42 ملي من 48 هيكونوا موجودين في صورة ايه؟ وثلاثة دايبين في الديكال وثلاثة كربامين. اسخف حاجة انك تفتكر ان التوتال هو الارتيريال. التوتال هو الارتيريال. ده كلامه كده. طيب. في حاجة اسمها تايدل CO2. حد عارف يعني ايه تايد؟ مرة قلت لكم على تايدل كل المادة والجاز. ظاهرة ان سطح البحر بيقرب من القمر ويبعد عنه، دي كان اسمها تايد. ايه التايدل CO2 ده؟ التيشو. التيشو. التيشو. كل 100 سم دم رايح للتيشو. التيشو روح حادف عليه 4 ملي CO2. هم دول التايدل. كل 100 سم دم رايحين ناحية التيشو، التيشو يرمي عليهم 4 ملي CO2. طب ليه سموهم تايدل يعني؟ فكرة ببساطة. التيشو بيرمي ال 4 ملي CO2 دول على الدم، والدم يروح عند اللنج تطردهم سعادتك انت ال 4 ملي دول عن طريق الاكسبيريشن. يبقى التيشو يحطهم واللنج ترمي، التيشو يضيف واللنج تحذف على بره مع الزفير، فسموهم تايلر. CO2 بيعلى وبعدين يوصل، ال 4 دول يترموا عليه وبعد كده نرميهم. طيب لو جاوبتوها هتطمن لكم فهمتوا. إذا قلت لك إن الأربعة ملي اللي بيترموا على الدم دول بيتوزعوا، الأرقام اللي ورا ما يقدرش يبقى معاك. 2.6 4 1 2.6 من 10 4 من 10 دي 3 وعليهم 1 4 دول التوزيع. واحدة واحدة. تفتكر 2.6 ملي من الأربعة أكثر كمية، أكثر كمية هنحطها دايما في أأمن صورة اللي هي صورة إيه؟ بايكربونات. 4 من 10 تفتكر مين الصورة اللي احنا ما ينصحش نحط فيها كتير لتضيع؟ دول 4 من 10 والواحد تبقى كربامين. والله بحلف لك لو في الشفوي سألوكوا توزيعة التايدل CO2 كام؟ انت مش فاكرة الأرقام، يعني مش فاكرة انا 2.6 4 و1 بس وقتي للممتحن الأربعة من السي دول أنا مش فاكر أرقام بالضبط بس فاكر إن معظمهم معظمهم بايكربونات يعني ده بسيب وقال لهم فيزيكال لأن ده خطر ويبقى الوسط كربامينو هيديك العلامة بتاعتي كاملة أنا يهمني إيه في واحد حافظ أرقام أنا يهمني فاهم الفكرة ولا لأ إن المعظم يبقى أأمن صورة مين أأمن صورة؟ الحصة جاية لسه فكرة ما خلصتش الحصة جاية على فكرة أنا أقول لكم التوزيع دي تمت إزاي؟ ده كنت رايح شفت الجملة ده الحصة جاية أقول لكم فكرة إزاي التوزيع كده حد عارف بقى يبقى الفينس بلاد مش مكتوبة في الكيبورد حد عارف يقول لي بقى يبقى 100 سم فينس بلاد فيهم قد إيه يقولوا؟ طاولة ها؟ مش كده؟ طاولة تقيل علينا دي كم الأرتيريال؟ 100 سنتي فيهم 48 ملي سيو 2 48 52 ليش ورمى عليهم 4 يبقى البينا السي كام؟ 52 اكتبها لا تنسى بقى طبعا أنا بتكلم في 100 سنتي ها؟ 48 و 4 و 52 كان معاك يا بابا 48 جنيه عيد 4 جنيه في الشارع مرميين قصهم على بعض بروحت 52 البينا في 52 قبل ما يمشي في نهاية الورقة ضغوط الأكسجين كانت كام؟ 40 مية دول بتوع الأكسجين مين الأكسجين؟ 46 كان سي او 2 مين البينس والضغوط دي سببها الفيزيكال ولا الكيميكال فورم الغازات والاتحادات الكيميائيه لا ضغوط لا مكتوب عندك في الحته خلاص كده صح؟ في غلط في المذكره على فكره صح صفحه 20 في النظري شكرا صفحه 20 في النظري سطر رقم 12 السطر 12 لا 12 في العنوان عايز العنوان معاك واحد اثنين هات السطر 11 عشان يبتدي الجمله من اولها كان غلطه في السطر ال 12 اه وصلت الاول لصفحه 20 السطر ال 11 بيقول لك الهيموجلوبين ويز ريديوسد اوكسجين افينيتي يعني لو شفت ازاي يعني We'll have the association curve with D50 like to the right of the normal curve حتى ما تدوى من قصير في بعدها شفت الضرائب ال D50 راح يمين شوية شكرا أتمنى ألقاكم من الخميس عشان تستقبل الهدايا الخميس الغالي ما شفتش المنظر تاني